ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن حديثنا أيها الإخوة في هذه الخطبة عن إزالة النجاسات، وقد اخترت هذا الموضوع لعدد من الأسباب، منها أنه لا تصح بعض العبادات إلا بذلك، فإن من شروط الصلاة مثلا إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، وكذلك فإن السؤال يكثر عنها، وأيضا يقع الاستحياء من السؤال، فعدد من الناس باق على الجهالة. ثم إن هذا الأمر فيه خطورة، لأن من أسباب عذاب القبر إهماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك فإن من الأسباب الدافعة إلى طرح هذا الموضوع انتشار أمر الموسوسة فيه، ومن سبل القضاء عليها معرفة الطريقة الصحيحة لإزالة النجاسة، واليقين الذي يقضي على الوسوسة أمر مطلوب، فلا يزاد على الطريقة الشرعية. وكذلك فهذا الموضوع من التفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم إن النجاسات الحسية تذكرنا بأمور أخرى من المعنويات، ستأتي الإشارة إليها في آخر الخطبة إن شاء الله تعالى. عباد الله، لقد أمرنا الله عز وجل بالطهارة وأثنى على المتطهرين، والطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة، وهي طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة. فطهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلي فيه المصلي وإزالة النجاسة منه مشروعة ومأمور بها. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي. والنجاسة هي الخبث والقذر وكل ما هو مستقذر شرعا، وهي إما أن تكون حسية كالبول والغائط والميتة، أو معنوية كنجاسة الكفار والأصنام والمعتقدات الشركية، وهي إما أن تكون عينية فالنجس عينا لا يطهر بحال أبدا، فلو أتيت بماء البحر وأغرقته على روسة حمار لم تطهر. وأعيان متنجسة نجاسة حكمية، شيء كان طاهرا في الأصل ثم طرأت عليه النجاسة فيكون في حكم النجس، وهذا يمكن تطهيره. وقد قسم بعض العلماء النجاسة إلى أقسام باعتبار آخر، فقالوا: منها ما هو مغلظ وهي نجاسة الكلب، ومنها ما هو مخفف، ومنها ما هو مخفف كبول الذكر الرضيع، ومنها ما هو متوسط كسائر النجاسات من البول والغائط. وتنبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة إذا أصاب البدن أو الثوب أو البقعة نجاسة، فعليك أن تبادر أيها المسلم إلى إزالة ذلك وبسرعة. أولا، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بال الأعرابي في جزء في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قضى بوله: أهريكوا عليه دلوا من ماء، وفي رواية الأمر بذنوب من ماء فأريق عليه، فبادر عليه الصلاة والسلام إلى إزالتها. وثانيا أنه تخلص من القدر والخبث والرائحة الكريهة. وثالثا حتى لا يقع الإنسان في النسيان فينسى النجاسة أو يجهل مكانها بعد ذلك، وربما أدى للصلاة في النجاسة، فبادر يا عبد الله إلى إزالة النجاسة حال وقوعها. وهنالك نجاسات اتفق العلماء عليها كالميتة والبول والعذرة من الآدمي، وبعضها قد اختلف فيه كنجاسة الدم وغير ذلك. وقد اتفق العلماء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية شرطا في طهارة الخبث، فلو أزاله بغير نية ثم صلى فصلاته صحيحة. وهاكم يا أيها المسلمون طائفة من الأحكام لخصها لكم من كلام أهل العلم، فانتبهوا رحمكم الله لها. قد اقتصر الكلام فيها على القول الراجح مع الدليل ما أمكن. لقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الماء المطلق رافع للحدث مزيل للنجاسة، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولحديث أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فماذا تصنع به؟ قال تحثه ثم تقلفه بالماء ثم تنضحه بالماء ثم تصلي به. متفق عليه. وقد اتفق الفقهاء على أن هناك نجاسات تزول بالاستحالة، كقولهم في الخمر باعتبار أنها نجست عندهم إنها تزول بالاستحالة إذا انقلبت خلا بنفسها، وكذلك إذا تنجس بالتغير فزال التغير بنفسه طهر. وجاء في بعض الأحاديث التطهير بالدباغة، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. لكن هل يشترط في إزالة النجاسة الماء أو يصح بكل مزيل حتى لو لم يكن ماء؟ الراجح أنه يزول ويصح التطهير بأي طريقة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلامة الشوكاني والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة، الأصل هو الماء، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل إلى آخره، ولم يأتي دليل بحصر التطهير في الماء، فبأي مزيل زالت النجاسة أجزأ ذلك، حتى لو كان بالمعقمات والمطهرات الكيماوية فإن ذلك مجزي على الراجح. فما دام قد زال وصف النجاسة فلا ريح ولا طعم ولا لون فقد صار الشيء طاهرا. وقد كثرت وسائل التعقيم والتكرير، فها أنت ترى في بعض الأماكن تكرر مياه المجاري حتى تعود نظيفة، فهذه إذا زال وصف النجاسة عنها عادت إلى الطهارة. وكذلك بعض المغاسل تنظف الملابس بالمنظفات الكيماوية، فإذا زالت النجاسة وزالت عينها وزالت أوصافها فهذا يرجع إلى الطهارة، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، إذ أن المقصود هو الإزالة. وكذلك الريح تطهر المتنجس، ولكن مجرد اللبس ليس تطهيرا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن تزول عين النجاسة منه. ولذلك إذا وقعت النجاسة على ثوب أو أرض ثم جفت فلا بد من غسلها. وأما السطوح المصقولة كالمرآة والسكين والرخام وبعض البلاط في زمننا هذا فإنه يكفي دلكه حتى تزول النجاسة منه. فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دلك فيها فإنها تطهر على الراجح، وزوال النجاسة بالدلك كذلك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك اختار أن النجاسة لو صارت رمادا أو ملحا فتحولت فإنها تطهر بهذه الاستحالة، وكذلك اختار ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين. وإذا كانت النجاسة مرئية فإنه يطهر المحل المتنجس بها بزوال عينها ولو بغسلة واحدة على الصحيح، ولو كانت النجاسة غليظة ولا يشترط تكرار الغسل. فلو قال إنسان كم غسلة نغسل، ثلاث أو سبع، فنقول لم يرد في الشرع تحديد لغسل عدد مرات غسل النجاسة، فإذا زال بغسلة واحدة يكفي ذلك. وإذا احتاج الأمر إلى اثنتين غسلت اثنتين، وثلاث غسلت ثلاثا، وهكذا إلا نجاسة لعاب القلب كما سيأتي. فأنت تبقى على غسل النجاسة حتى يزول الطعم واللون والريح، فإن عثر زوال اللون والريح كما يقع كثيرا، فإن عثر زوال اللون كما يقع كثيرا كما في غسل الدم عن الثوب فإنه لا يضر ذلك. فاللون والريح إذا تعثر زوالهما فإنه لا بأس بترك ما بقي إذا تعثر، والدين مبني على رفع الحرج. عباد الله، إذا أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة ونحوه كما لو اجتثت اجتثاثة وقلعت اقتلاعا، فإنه حين ذلك لا حاجة إلى غسل، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل كله. وإذا علم موضع النجاسة في الثوب مثلا فإن غسله غسل موضع النجاسة كاف ولا حاجة إلى غسل الثوب كله، وإن خفيت فإن كان يمكن غسله كله غسل كله كالثوب والبقعة الضيقة من الأرض، وإن كان المكان واسعا وخفيت النجاسة ونسيت غسل ما غلب على الظن ويكفي ذلك. وإذا طرأت النجاسة على أرض فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة إذا ولو كان بغسلة واحدة كما تقدم. والدليل أن الأعرابي لما زال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا مما، ولم يأمر بعدد، فأريق ذنوب واحد عليه. فإن كانت النجاسة على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور فتكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وإن كانت النجاسة ذات جرم فإنه لا بد من إزالة عين النجاسة أولا وجرمها، كما لو وقعت عذرة الغائط على مكان فإنها تقتلع أولا ثم تتبع بالماء. ويسأل عدد من الناس عن تنظيف سجاد البيوت الملصوق بالغراء على أرض البيت إذا وقعت عليه النجاسة، فكذلك ينشف المكان أولا. تزال النجاسة من بول وغائط، تنشف النجاسة وتزال وتقلع، وبعد ذلك نكتب ماء وننشفه ونكتب وننشف، وهكذا حتى يزول اللون أو الرائحة، تزول النجاسة من ذلك المكان. وإذا أمكن اقتلاعه وغسله يغسل، وإلا فهذه هي الوسيلة. وإذا أصاب الأرض ماء المطر أو السيول فغمرها وجرى عليها فكما لو صب عليها الماء تطهر ولا تعتبر النية في ذلك. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس. ومعنى ذلك أن الماء إذا لم يزل أحد أوصافه ويتغير بنجاسة فإنه باق على طهارته، وخصوصا إذا كان كثيرا كالقلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يأمن الخبث. وأما إذا حصل تغير في لونه أو طعمه أو ريحه فإن تطهير المياه النجسة يكون بأشياء كصب الماء عليها ومكاثرتها بالماء حتى يزول التغير، أو نزف بعض الماء الذي فيه النجاسة حتى يزول التغير، ولو زال التغير بنفسه يعود الماء طهورا. وقد ذهب العلماء رحمهم الله إلى أن الزئر إذا حصلت فيه نجاسة يكاثر بالماء فيزداد عليه ويصب فيه حتى يزول أثر النجاسة، أو إذا نبع فيه الماء واستمر في النبع حتى زال أثر النجاسة عاد طهورا جاز الوضوء منه. وأما الغسالة التي يوسوس فيها كثير من الناس، الماء المنفصل عن الشيء المتنجس إذا غسل، إذا غسلنا ثوبا نجسا فانفصل الماء عنه ماء الغسالة، فإذا كان ماء الغسالة متغيرا بالنجاسة بلون أو طعم أو ريح فإنه نجس. أما لو نزل من الثوب ماء نظيف ليس فيه أثر النجاسة فإن ماء الغسالة في هذه الحالة ماء طهور. فلا توسوس يا عبد الله، لا توسوس فيما انفصل عن البدل أو الثوب عند غسل النجاسة إذا كان لم يتغير بشيء. وإذا وقعت النجاسة في شيء جامد كالسم فإن النجاسة ترفع وما حولها ويتطرح ويكون الباقي طاهر. لقول ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، رواه البخاري رحمه الله. وإذا وقعت النجاسة في مائع فإنه ينجس ولا يطهر عند جمهور الفقهاء. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم التفريق بين المائع والجامد، وأن الزيادة التي وردت في التفريق ضعيفة. وأما ولوغ الكلب فإذا ولغ الكلب بلسانه في إناء أو لحس ثوبا أو شيئا فطهارته بسبع غسلات أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وهذا يفيد كثيرا. فأما الكلب لو أمسك بفيه صيدا فإن ذلك مما عفي عنه شرعا، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يجب غسل ما أصاب فم الكلب عند صيده. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولم يقل إذا عض. وهذه الأحكام تفيد الذين يستعملون الكلاب ككلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية، والذين يستعملونها لشم المواد الضارة كالمخدرات لاكتشافها وتتبع أثر المجرمين ونحو ذلك. أما كلاب البيوت وكلاب الألعاب وكلاب الذين يتشبهون بالكفار، وقد رأيناهم بأعيننا يمشون بالكلاب، كلاب تقود كلابا، اصطحاب الكلاب للنزهة، فإن اتخاذ الكلاب هذا حرام ولا شك، ينقص من عمل صاحبه قراره وهو يداوم على اتخاذها. وهؤلاء لا من الله يستحيون ولا من خلقه أيضا، فهم على إزعاجهم قائمون مستمرون يتخذون الكلاب في البيوت، وهناك وسائل كثيرة للأمن والحراسة ومع ذلك يتخذونها، وكثير منهم تشبه بالكفرة. أما ولوغ الهر في الإناء فلا يضر، لأنه من الطوافين علينا الذين يكثر تطوافهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لا نفس له سائلة، ليس له جهاز دموي كامل، فإنه لا ينجس بالموت. فلو وقعت الفنتساء أو العقرب أو البق أو البعوض أو الجراد أو الذباب في ماء وماتت فيه فإنه لا ينجس. وكذلك روس وبول ما أكل لحمه فروسه طاهر، كبول الإبل والبقر والغنم والإزلال والأرانب وذرق الحمام. يقول بعض الناس كنا نمشي إلى المسجد فأصابنا شيء مما سقط من الحمام فنقول هو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما أصابتهم الحمى. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من بولها وروثها. والعفو عن يتيب سائر النجاسات قول مبني على قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويستدل أيضا بأن الشريعة لا توجب إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار، ومعلوم أنه لو مسح دبره فلا بد أن يبقى أثر أو شيء، وربما حصلت له رطوبة أو عرق في المكان، فهذا كله لا يضر ولله الحمد. وكذلك أهل الحمير الذين يمارسونها يشق عليهم التحرز من كل شيء. أما إذا سألت يا عبد الله عن أثر الجنابة في الثوب وقلت أصاب الثوب مني فماذا نفعل به؟ افعل به كما حدثت عائشة رضي الله عنها: كنت أترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة. وأما مني الآدمي فالراجح أنه طاهر، ومنه خلق الأنبياء والأولياء وسائر الناس، والأصل في الأشياء الطهارة. وعائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه، ولو كان نجسا ما اكتفت بذلك، وإنما وجب غسله حتى لو كان يابسا. ولكن لما اكتفت بالفرق علمنا أن المني طاهر. بخلاف دم الحيض مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحسه ثم تقرصه بالماء. فإذا جف على ثوبها تحسه، تفركه، تزيل أثره، ثم بعد ذلك تقرصه بالماء، يعني تغسله بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. وكذلك ريح الإنسان ومخاطه وعرقه وبلغمه ودمعه ولعابه، كل ذلك طاهر. ورطوبة فرج المرأة وما يسيل عليها أثناء حملها، الراجح أنه طاهر أيضا. أما المذي والوجه، فإن المذي سائل أبيض رقيق لذيذ يخرج عند الشهوة واللمس والنظر بلا دفق ولا شهوة أثناء خروجه، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه. أما الوجه فماء أبيض كدر ثقيل يشبه المني، ولا رائحة له بخلاف المني، وهو كدر بخلاف المني فإنه طافل. وهذا الذي يخرج عقب العقيد البول من بعض الناس في بعض الحالات، أو عند حمل شيء ثقيل، فاتفق العلماء على نجاستهما. وقد جاء في حديث علي: كنت رجلا مزاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة المقداد، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه البخاري ومسلم وغسل الأنثيين عند أبي داود. والوجه يخرج عقب البول فهو ملحق بالنجاسة، فإذا هذه تغسل. المذي والوجه يغسل بخلاف المني، وقد بينا الفرق بين هذه، فلا تلتبس عليك يا عبد الله. ونجاسة المذي مخففة، لحديث سهل بن خليفة قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. فإذا لو نضحه كان ذلك كافيا عند بعض أهل العلم لهذا الحديث. وأما الدماء، فإن العلماء قالوا إن الدماء على ثلاثة أقسام: دم نجس لا يعفى عن شيء منه كدم الحيض وكالدم الخارج من السبيلين، وثانيا دم نجس يعفى عن يسيره، ضرب له جمهور العلماء مثلا بدم الآدمي الذي يخرج من الجرح مثلا. والقول القوي أن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لأدلة كثيرة. والثالث الدم الطاهر، وهو دم السمك مثلا لأن رئيسته طاهرة. والدم اليسير الذي لا يسيل كدم البعوضة والبق والذباب عند قتلها مثلا، فلو تلوث الثوب بشيء منه فهو طاهر لا يجب غسله. ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ومعلوم أن غمسه يسبب قتله، ومع ذلك قال: فليطرحه ويطعمه بعد ذلك إذا أراد. وكذلك الدم الذي يبقى في الشاة المذبوحة مثلا بعد ذبحها وتزكيتها، والدم الموجود في العروق والقلب والطحال والكبد، فكل هذا طاهر قليله وكثيره. ودم الشهيد طاهر، حتى عند من يقول من العلماء بنجاسة دم الآدم يقولون بطهارة دم الشهيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل دمائهم، وأمر أن يزملوا بها لأنهم يبعثون بها يوم القيامة، ولها رائحة كرائحة المسك. فيغسل الدم النجس حتى يزول، وإن بقي له أثر فلا يضر ذلك إذا اجتهد الإنسان في غسله. وأما الخف إذا علقت به نجاسة فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه حذرة أو أذى فليمسحه. وقد كان هناك تراب في تلك الأوقات، الشوارع مسربة والطرقات مسربة، وليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهوره التراب. رواه أبو داود وابن خزيمة وسنده حسن. فإن قلت: فما بال دول الغلام والجارية، الأطفال الصغار من الذكور والإناث؟ فاعلم رحمك الله أنه يجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، لم يأكل الطعام بشهوة ولا إرادة منه، وإنما نزال على رضاع أمه، فإن بوله نجاسته نجاسة مخففة، ولو كان يلعق العسل أو الشيء اليسير. في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وقال صلى الله عليه وسلم: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. فبول الغلام إذا أصاب ثوبه يكفي أن ترشه بالماء، وبول الجارية البنت الصغيرة لا يجزئه إلا الغسل. وكذلك يسأل بعض الناس عن آلية الكفار وملابسهم، فاعلموا أن هذه الأعيان الأصل فيها الطهارة، فإنها طاهرة ما دلنا لا نعلم فيها نجاسة. واستثنى العلماء السراويل التي تمشطط بأجسامهم لأنهم ناس لا يتوقون النجاسات، فلا تستخدم إلا بعد غسلها. وأما الآنية فإنه يكره استخدامها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم. قال: لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. فهذه الأواني، أواني الكفار، تغسل قبل استخدامها. والملابس التي عليه إذا كانت خارجية فإنه لا بأس باستعمالها. ومن الأدلة على أن الأصل الطهارة في أواني الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة امرأة مشركة. وأما المطهور بالنجاسة فإنه لا يطهر بغسله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطهر بغسله وإن بقي لونه. وأما اللحوم المطبوخة بالنجاسات كما يفعل بعض الكفار في الطبخ بدهن الخنزير أو يخلطون الخمر معه، فقد ذهب عدد من أهل العلم إلى أنه لا سبيل إلى تطهيرها. وقال بعضهم: تغلى وتغلى ويسكب عليها الماء الطهور وتغلى إلى أن يخرج منها كل شيء. والنجاسة يا عباد الله إذا لم تخرج خارج الإنسان فلا حكم لها، فلا يكلف الإنسان بغسل ما بداخله من النجاسة ما دامت لم تخرج. ولو أحس بانتقال شيء من البول ولم يخرج خارج الذكر فلا غسل ولا وجوب لإزالة النجاسة. وكل آدمي داخله نجاسة. ألم يقل القائل: أولك نطفة نذرة وأخرك جيفة قذرة، وفيما بين ذلك بول وعذرة. ففي داخل كل إنسان نجاسات لكن لا يكلف بها إلا إذا خرجت. وهذا علاج ناجع للوسوسة والموسوسين الذين يحاولون إدخال الأشياء لإخراج النجاسات أو غسلها ونحو ذلك، وهذا تنطع لم يأتي في دين الله تعالى. هذه أيها الإخوان طائفة في من أحكام النجاسات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطهير قلوبنا وتطهير أبداننا وثيابنا من سائر النجاسات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأفتح لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين. شرع لنا هذه الشريعة وأنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه رسول الله. وحجة الله على خلقه، علمنا فأحسن تعليمنا، وأدبنا فأحسن تأديبنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى آله وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إنما ذكرنا من قضية الاهتمام بغسل النجاسة لا يصح أن يدفع أبدا إلى الوقوع في الوسوسة التي مرض بها كثير من الناس، حتى صار الواحد منهم يغسل ويفرك ويتأكد من وصول الماء إلى بدنه، ثم يشك بعد ذلك أنه تطهر، وربما مكث الساعات الطوال في دورة المياه والحمامات والمراحيض، وربما فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته صلاة الجماعة، وأحيانا فاتته الصلاة كلها، ولبعضهم أفعال كأفعال المجانين لا يمكن أن يصدق أنهم عقلاء وهم يقومون بها. واعلموا أن الشريعة قد جاءت بالأدلة البينة على وجوب الطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. فإذا لا تجوز الوسوسة بحال، وهي اتباع للشيطان، ولعلاجها نهينا عن البول في المستحم في المكان الذي نغتسل فيه لأجل قطع الوسوسة، وكذلك أرشدنا إلى نضح ما أمام مكان خروج النجاسة بالماء ورشه، حتى إذا حس الإنسان ببلل قال: هذا من الماء الذي رششته قبل قليل. وكذلك فإنه ينهى عن الإسراف باستخدام الماء الذي هو شعار الموسوسين، الإسراف باستخدام المياه. قال محمد بن عجلان رحمه الله: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل، من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. واعلم يا عبد الله أن الوسوسة داء لا علاج له إلا بإهماله وقطعه، إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه بأمته. واعلم أن ما يفعله البعض من الإجراءات العجيبة لأجل الطهارة من البول بزعمهم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، قال: يفعلون بعد البول 10 أشياء: السلس والندر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. فأما السلس يعصر الذكر ليخرج منه البول، والندر نفضه ليخرج ما بداخله بزعمهم بعد الاستنجاء، والنحنحة لإخراج الفضلة، والقفز بالارتفاع عن الأرض ثم الجلوس فجأة وبسرعة، والحبل يتخذه بعضهم يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم يتخرط فيه حتى يقعد، والتفقد النظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا، والوجور أن يفتح الثقب ويصب الماء فيه، والحشو أن يدخل قطنا ونحوه، والعصابة أن يعصبه بخرقة لئلا يخرج منه شيء، والدرجة أن يفعل في السلم قليلا ثم ينزل بسرعة. فهذا هراء ومن استدراج إبليس، ولا شك أنه فعل المجانين، والشريعة لم تأمر بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك كله وسواس وبدعة، فأنت تغسل ما خرج فقط. عباد الله، إذا وطئ على شيء على نجاسة جافة وهو جاف فإنه لا ينجس شيء، جاف على جاف، طاهر بلا خلاف. فانظر كم من الناس يوسوسون وينشغلون بهذا. ثم اعلموا رحمكم الله أننا وقد تكلمنا عن هذه النجاسات الحسية، أن الكلام يذكرنا بالنجاسات المعنوية التي هي في بعضها أسوأ وأشد من النجاسات الحسية. فمثلا الكفار نجس، قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهل عندما تقابل كافرا يا عبد الله تحس باشمئزاز لنجاسته، لنجاسته في شركه، لأنه جاحد لله، لأنه مشرك مع الله، لأنه مستهزئ بالله، لأنه تارك لكل ما فرض الله؟ وهل يكون اشمئزازك من الكافر أشد من اشمئزازك من البول والغائط؟ لا يلزم أن تظهر له ذلك خصوصا إذا كنت في مقام الدعوة، ولكن هل تشعر يا أيها الموظفون المخالفون للكفار، هل تشعرون بالاشمئزاز منهم عند رؤيتهم أشد من اشمئزازكم من العذرة والبول؟ وقال الله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خذتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يعني لما حرم دخول الكفار إلى الحرم قال بعض المسلمين ذهبت التجارات خسرنا أموالا ستكسد أسواقنا لأن الرواد سيقلون، كما يقول الآن عدد من الناس في بعض البلدان بلدان المسلمين إذا قال لهم بعضهم امنعوا السائحين من الكفار من دخول مساجدكم وأماكنكم وفيهم قدر وأمراض، قالوا هذا ينقص الدخل القومي. والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عيلة